بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التربية هي الصلاة. التربية أيها الإخوة هي تنمية الشيء حالا بعد حال حتى يبلغ كماله، ولذلك نحن نقرأ الحمد لله رب العالمين. فربنا جل جلاله يربنا بنعمه دواما. إذن تعريف التربية هكذا: تنمية الشيء حالا بعد حال حتى يبلغ كماله. هذا باختصار هو التعريف العملي للتربية وبيان حدودها. وكل ما عدا ذلك من أمور التربية فهي أمور فرعية تأتي تبعا لهذا الأصل العظيم الذي يصنع روح الإنسان ويربي نفسه تربية يسهل معها كل تربية ويمكن معها غرس كل فضيلة واقتلاع كل رذيلة بيسر وسهولة. إذن الصلاة أيها الإخوة هي تربي الإنسان وتعلم الإنسان وتدله على الصراط المستقيم، تدله على الخشوع في الصلاة لأجل أن يخشع خارج الصلاة. أما من يفقد التربية على الصلاة فيصعب ملاحقة مفردات سلوكه وتعديل أخلاقه وتصرفاته. فالإنسان إذا لا يصلي كيف أنه سيربي نفسه؟ ربنا جل جلاله يربي الإنسان بهذه الصلاة لأجل أن يستقيم، يستقيم في الصلاة فيستقيم خارج الصلاة. أما من فقد الصلاة فكيف يستقيم؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا البيان من رب العالمين للمعنى المراد هنا. نعم التربية هي الصلاة، لكن البعض قد يجهل كيفية التربية بالصلاة، والبعض ربما ينقص فقهه وفهمه لهذه القضية فيرى أن الصلاة مجرد عبادة من العبادات تؤدى حسب تعليمات معينة وانتهى الأمر. إذن على الإنسان يعلم أن الصلاة تربي الإنسان على الاستقامة على الطريق المستقيم. والتربية على الصلاة يكون بأمرين: الأول، لماذا أصلي؟ ويمثل جانبه التطبيق معجم مقاصد الصلاة. الثاني، كيف أصلي؟ وهذا محله تعلم فقه الصلاة. إذن فقه الصلاة مهم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مهم، مقاصد الصلاة مهم جدا. ولا يصح في التربية الفصل بين القرآن والصلاة، فيكون حفظ القرآن في جهة والصلاة في جهة كما يفعله بعض المربين في الحلقات، بل هما لحمة واحدة، كتلة واحدة، سبيكة واحدة. يعني من مقاصد الصلاة أن الإنسان يذكر ربه، وأقم الصلاة لذكري، وأعظم الذكر هو القرآن الكريم. فيتربى الإنسان على فهم معاني القرآن فيعتبر ويتعظ ويسير على مراد الله تعالى في كتابه. إن التربية يجب أن تسير على الاثنين معا وفي مسبك واحد، إن الصلاة والمعاني. ولما كانت التربية هي الصلاة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بأن يعلموا أولادهم الصلاة وأن يربوهم على المحافظة عليها، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن يتربى عليها الإنسان ويتعلم حالها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مارس هذا عمليا، كان ابن عباس صغير فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قام ابن عباس معه، فإذا وقف ابن عباس عن يسار النبي أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. فالإنسان يفقه الصلاة ويأخذ بمقاصدها حتى تكون هي الصلاة التي تكون نورا للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.